السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هنا يظهر أن هذه المعاني الاعتبارية لا حد لها ولا برهان عليها، كان الكلام في البحث السابق أن المعنى الرابع للاعتباري لا يجري فيه برهان، وقلنا أن هذا الكلام من حيث الكبرى تام لا غبار عليه. والذي يؤيد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا ليس من القائلين بأن الأحكام الشرعية والأخلاقية هي قضايا اعتبارية، ليس من القائلين بذلك. هذه العبارة التي قرأناها وهي أن هذه المعاني الاعتبارية لا حد لها ولا برهان عليها. أما هذه المعاني الاعتبارية لو كانت ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية بلحاظ مصالحها ومفاسدها أيضا لا برهان عليها، هذه العبارة لا تفيد ذلك. نعم، لو نظرنا إلى الوجوب، إلى الحرمة، إلى ينبغي، إلى لا ينبغي، هذه المعاني الاعتبارية قابل لإقامة البرهان أو غير قابل لإقامة البرهان؟ لا، ليس قابل لإقامة البرهان. أما لو نظرنا إليها بما هي ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية فبلحاظ متعلقاتها يمكن إقامة البرهان عليها كما هو واضح. على أي الأحوال، قال: ومن هنا يظهر أن هذه المعاني الاعتبارية لا حد لها ولا برهان عليها. أما أنها هذه المعاني الاعتبارية لا حد لها، فلأن الحد إنما يكون بالماهية، ومن هنا قالوا أن التعريف الحدي إنما يكون للماهية وبالماهية، مو التعريف إنما يكون بالماهية وللماهية، لا لا، أن التعريف الحدي يعني المركب من الجنس والفاصل هذا يكون للماهية ويكون بالماهية، وما لا ماهية له. لماذا لا ماهية له؟ لماذا؟ باعتبار أنه لا حقيقة له، لا وجود له. إذا تتذكرون في الأبحاث المنطقية نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن ماء الشارحة هي التي تكون ماء حقيقية ولكن بعدها للبسيطة، فإذا تحقق الوجود توجد عندنا ماذا؟ ماء حقيقية التي يجاب بها عن الشيء بما هو، وهي الماء الحقيقية، يعني عن ماهية الشيء. إذن ماهية الشيء فرع وجود الشيء حقيقة تكوينا في نفس الأمر، وما لا وجود له لا ماهية له، وما لا ماهية له فلا يعقل أن يكون له تعريف حدي، لأن التعريف الحدي إنما هو بالماهية وبالماهية، وما لا ماهية له لا تعريف حدي له. فلهذا قال: أما أنها لا حد لها لأنها لا ماهية لها. لماذا سيدنا لا ماهية لها؟ الجواب واضح، لأنها لا وجود لها، لا حقيقة لها، داخل ماهية لها داخل في شيء من المقولات. فإذا لم تكن لها ماهية، لها جنس أو ليس لها جنس؟ ليس لها جنس. إذا لم يكن لها جنس، لها فصل أو ليس لها فاصل؟ ليس لها فصل. لماذا؟ لأن الفصل هو الذي يميز الشيء عن مشاركاته. وهذا له شيئية أو ليست له شيئية؟ ليست له شيئية. الفاصل هو الذي يميز الشيء، أي شيء هو في ذاته. ماذا تعرفون الفاصل؟ تعرفون الفصل أي شيء هو في ذاته، هذه أي شيء. هذا الشيء يعني ماذا؟ يعني جنسه. إذن ما لا جنس له فليست له شيئية حتى يميز ماذا؟ عن غيره. إذن يترتب على ما لا جنس له إذن ماذا؟ لا فصل له. وما لا فصل له إذن ماذا؟ لا حد له. لماذا لا حد له؟ باعتبار أن الحد مقومه هو الفصل، فإن كان مع الجنس القريب فهو الحد التام، وإن لم يكن مع الجنس القريب فهو الحد النقص. إذن لا ماهية له وعليه فلا جنس له ولا فصل له، إذن لا حد لهذه المفاهيم الاعتبارية بالمعنى الرابع. نعم لها حدود، التفتوا جيدا هنا، بعد معنى حدود ليس لها حد منطقي، يعني لها تعاريف، لها معاني، أي نحو من المعاني. نعم لها حدود، ولكن هذه الحدود مو الحدود المنطقية، وإنما تعاريف، وإنما بيان المعنى. لها حدود مستعارة من الحقائق، يعني تلك الحدود التي وجدت للحقائق، نحن كما أن المفهوم الاعتباري استعرناه من الحقيقة، حد المفهوم الاعتباري أيضا نستعيره لهذا المفهوم الاعتباري، عفوا حد ذلك الأمر الواقعي نستعيره لهذا المفهوم الاعتباري. بل أنه نعم ما ألتفت تشبيهكم في أي نقطة، تشبهون في أي شيء، من أين أنت تدعوه؟ لا لا لا مفاهيم الفلسفية، لا مفاهيم الفلسفية قلنا ننتزعها إما بناء على أصالة الوجود فننتزعها مش بنحو، وإما بناء على أصالة الماهية فننتزعها من نحو آخر. إذا بناء على أصالة الوجود فننتزعها من هذه العلوم الفضورية، وأما على أصالة الماهية فننتزعها ماذا؟ من نحو الذي أشرنا إليه، بنحو المعقول الثاني. ما أدري أنتم ذهنكم وين، بس مو مهم. قال نعم لها حدود مستعارة من الحقائق. هذه كلمة حقائق، كلمة حقائق توهم أن هذه المفاهيم الاعتبارية إنما تؤخذ من العلوم الحصولية الحقيقية، يعني الماهيات، لأنه قال من الحقائق، والوجود وأحكام الوجود حقائق له اعتباريات، الوجود وأحكام الوجود حقائق له اعتباريات. بل ما أحسنت، إذن هنا عندما يقول من الحقائق ما هو مراده من الحقائق؟ مراده من الحقائق هنا يعني ما كان مفهوما حقيقيا، أو مراده من الحقائق ما هو معنى أعم، تعبير أرد شو هاي الكلمة. عندما قال مستعارة من الحقائق، مراد من الحقائق يعني ماذا؟ يعني التي لها وجود حقيقي، يعني معقولات مخوية، لأن المفروض أن الوجود وأحكام الوجود ليس لها ماذا؟ وجود حقيقي. نقول لا، ليس مراده من الحقائق يعني الوجودات الحقيقية فقط، يعني من قبيل الماهيات، لا، وإنما الأعم بشهادة ماذا؟ بشهادة المالكية، فإن المالكية إن موجودة في العلية والمعلولية، والعلية والمعلولية من المفاهيم الفلسفية للماهوية فلسفية. إذا المراد من الحقائق هنا ما هو أعم من المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي. نعم لها حدود مستعارة من الحقائق التي يستعار لها أي لهذه الأشياء أو الاعتبارات مفاهيم تلك الحقائق. هذا أولا إذا لا حد لها. قد قرأنا في المنطق بأنه الحد والبرهان متشاركان، فما لا حد له لا برهان عليه، فلماذا بعد ذلك بحث المنطقي موكول إلى محله. المهم أما أنها لا برهان عليها فلأن من الواجب في البرهان أن تكون مقدماته، مو مقدماتها، لأنه البحث مقدمات البرهان، أن تكون مقدماته ضرورية دائمية كلية. هذه مقدمات البرهان، ولا بد أن يقع بحث تحقيقي في أنه ما هو المراد من الضروري، ما هو المراد من الدائمي، ما هو المراد من الكلي، ما هو المراد من الذاتي. لأن هذه شرائط أربعة ذكروها: ضرورية دائمية كلية ذاتية. هذه الشرائط الأربعة التي اشترطوها في مقدمات البرهان، لأنه كما تعلمون الذاتية لها معاني، الضرورة لها عندنا أقسام من الضرورة، الكلية مرادنا الكلية المطلقة لو الكلية النسبية، ونحو ذلك من الأبحاث التي في اعتقادي أنه كثير من المغالطات إنما تنشأ لعدم التحقيق في أنه ما هو المراد من الضروري، ما هو المراد من الذاتي، ما هو المراد من الكلي، ما هو المراد من هذه الاصطلاحات أو هذه المقدمات التي نأخذها في البرهان. التفتوا جيدا، إذا كانت مقدمات البرهان لابد أن تكون ضرورية دائمية كلية، تقدم منه نعم في العلوم العملية شوب من النسبية، إذن بعد يمكن إقامة البرهان عليها أو لا يمكن؟ بعد 2+2=4 بحسب عبارات السيد العلامة. يقول لابد أن تكون مقدمات البرهان ضرورية دائمية كلية، علوم العملية كلية لشوب من النسبية فيها، إذن لا يمكن إقامة البرهان عليها. وفي اعتقادي تكمن المغالطة هنا، وهو أن النسبية تتنافى مع الكلية أو لا تتنافى مع الكلية. من هنا لابد أن نحدد معنى الكلية لنرى بأن المراد من الكلية أي معنى. فكل نسبي، يعني ليس بكلي، أو أنه لا، بعض النسبية ليس بكلي وبعض النسبية أيضا كلي، ويمكن الاستفادة منه في مقدمات برهان. هذا بعد أيضا بحث موكول إلى علم المنطق لنرى بأن الكلية المأخوذة هنا أي نحو من أنحاء الكلية. هذا بعد إن شاء الله إلى كتاب البرهان للشيخ رحمة الله تعالى عليه. بلي يعني شنو القضايا؟ إحنا ما نريد نجري البرهانة في القضايا الخارجية. لا أقبل أقبل أقبل أقبل جيد، اسمحوا لي، وهو أنه أنا أقبل أن قضايا الفقه كلها خارجية. هسه ما عندي شغل بالمشهور، قضايا خارجية تمام. سؤال هذا يعني خارجية المنطقية، مو الخارجية اللي يقولها الأصوليين، مو الخارجية اللي يقولها المرزا، مو الخارجية هذه بمعنى اللي يقولها المنطقي، يعني بالمعنى الذي يقولها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. خب أنا أقبل ذلك، ولكن هذا يتنافى مع كليتها أو لا يتنافى؟ هسه هو البحث هنا، وهسه قلنا بد أن نرى بأنه خارجي، قضية خارجية ومع ذلك كلي، في اعتقادي أنه لا تنافي وعليه، فيمكن إقامة البرهان عليها ولا محذور فيه. بعد هذا بحث كما قلت بحث منطق، الآن مو عندنا علاقة، لكن إن شاء الله تعالى إحنا في علم الكلام سنتعرض لهذه المسألة، لأنه عندما نأتي ونبين أن الحقيقة قد تكون نسبية طولية لا نسبية عرضية، سنبين بأن النسبية والخارجية لا تتنافى مع الكلية، ولكن لابد أن نحفظ معنى النسبية، لأن الموجودة في كلمات العلماء، في كلمات المناطق ونظرية المعرفة عدة معاني من النسبية، واحدة من المعاني التي هي النسبية الطولية لعله متفق عليه بين الحكماء، بيانه إن شاء الله سيأتي في علم الكلام مهم على أي لحظة. إذا هسه نتكلم إحنا في بيان المطلب تحت خارج وما عدا في النهاية. دير اتكلم في مطلب النهاية. مطلب النهاية يقول مقدمات البرهان لابد ان تكون ضرورية دائمية كلية، وعلوم العملية فيها ماذا؟ شوب من النسبية. اذا لا يمكن اقامة البرهان فيها. هذه مقدمة وذيك النتيجة ولا يمكن المناقشة الا انه بنحو الاجمال، بنحو الفتوى نقولها، بنحو الفتوى ان هذا الكلام غير تام. النسبية لا تتنافى مع هذا، مع الكلية. بل بعضها انشاءات بعضها اثوار. كوش كل قيمة معنا. لا احنا ما نتكلم في الانشائيات، ولكن نتكلم في قولنا العادل الحسنون. احنا ما نعتقد انها انشائية. الصلاة واجبة مو انشائية، هذا اخبار عن فدواقع. هذه صارت في مقام الاعتبار صارت انشاء، ولكنها بحسب حقيقتها هي كاشفة عن ماذا؟ عن واقع. يعني ده تخبر عن شيء ينبغي ان يفعل تكوينا. شوفوا، خلي اجيب المثال ما دام وصلنا لهنا، خلوا ذهنكم جيدا يمني. احنا عندنا فد ينبغي ولا ينبغي تكوينية، وعندنا ينبغي ولا ينبغي اعتبارية، والخلطة دام ده يصير في هذا ينبغي ولا ينبغي. انت جنابك عندما توجد امامك نار تضع يدك عليها فتحترق. عندما تحترق، اذا كنت حاس، مو اذا كنت غافل، مو اذا كنت مخدر، لا لا لا، اذا كنت ملتفت، كما اننا نلتفت للنار الحسية ولكن لا نلتفت للنار الواقعية، فهذا هم ما نسحب ايدنا من المعصية في النار الحسية. عندما تضع يدك على النار الحسية، بس بمجرد احسست بحرارتها وحرقتها ماذا تفعل؟ ها؟ شنو؟ هي لا ينبغي، بس هي لا ينبغي تكوينية، ما بها لا ينبغي لفظية، بها لا ينبغي لفظية ما بها. ولكنه هذه لا ينبغي التكوينية احنا نجي نصوغها بشنو؟ بعبارة نقول لا ينبغي ان تضع يدك في النار. هسه السؤال عندنا هنا، ليش هاي لا ينبغي التكوينية تحصل؟ ليش انا عندما اضع يدي في النار بمجرد ان احترق اسحب يدي؟ ليش؟ بها حد اوسط، حدها الاوسط ان احب وجودي واحب كمال وجودي، وهذا يضر بوجودي وكمال وجودي او لا يضر، فاذا يحصل عدفة لا ينبغي تكوينية. هاي لا ينبغيات التكوينية او الينبغيات التكوينية تجي في الشريعة، تجب الصلاة يحرم الزنا. هسه تقول لي سيدة شنو ذاك الامر الحقيقي؟ اقول بلي، هناك مجموعة من الكمالات التي خلق الانسان للوصول اليها. هذا الزنا مانع، هذا الزنا مانع تكوينها مو مانع اعتباري، ولكن الشارع بينها بلغة ماذا؟ يحرم الزنا. اذا هي انشاء هذه، ولكنه انشاء ماحض. يعني كان بامكانه يقول يجب الزنا ولا يفرق الشكي، كما يقول الأشعري، وهو أنه هذا الزنا الذي قال يحرم لو قال يجب لكان حسنا. هكذا أنا أدري عند بحث وشايف الميزان مولانا، أنا ما بدي أتكلم على مبنى الميزان وإضافة على مبنى الميزان. أريد أقول بأن هذه الينبغيات ولا ينبغيات هذه منشأها ماذا؟ تكوين، ولكن بنحو الموجب الجزئية، لا أقول بنحو الموجب الكلية. يعني مو كل ما في الشريعة ينبغي ولا ينبغي، يجب يحرم يستحب يكره، هذه لابد أن تكون لها ماذا؟ واقع تكويني. لا لا لا، بنحو الموجب الجزئية الآن أتكلم. إذن هذه الينبغي ولا ينبغي صحيح جاءت في القرآن، جاءت في الرواية من حيث القضية المنطقية قضية إنشائية، ولكنها واقعها هي انشاء لو تكوين لو اخبار. ها، اخبار عن واقع. انا لا اقبل الا في بعض الموارد، هسه بيانه في علمي. ها، هسه ابين، هسه قلت ما دام وصلنا لهنا ابين. شوفوا أنتم تأتون وتقولون بأنه كل حكم يصدر من الشارع لابد أن يكون ناشئ من ينبغي ولا ينبغي تكوين. أنا أقول لا، بعد نهج دليل، لأنه إحنا لابد ندور مدار الدليل بعد، إيش دليل ما عندنا؟ من قال لكم بأنه الشارع عندما قال إذا أنت صليت قبل أن يقول المؤذن الله أكبر مصلحة مكو، أما إذا أذنت أو صليت بعد أن قال الله أكبر توجد ماذا؟ مصلحة. هذا فرضنا بعد صلاة الظهر، متى تتحقق فيها المصلحة؟ بعد أن يؤذن المؤذن، قبلها أساسا يوجد ملاك أو لا يوجد ملاك؟ يقولون بعده أن الظهر زوال شنو هو؟ شرط الملاك بعد، مو شرط الواجب، الطهارة شرط الواجب. أما هي يعني الصلاة قبل أن يأتي أذان الظهر لا ملاكه، لا ملاكه، لا مصلحته. أما من يدخل أذان الظهر توجد فيها مصلحة. هذا يحتاج إلى دليل، هذا جزافا نقول لو نحتاج إلى دليل، دليل ما اسمحوا لي، دليل ما عدل. هل سيبقى أحكام قدنا بأن كبرى لابد تثبتها؟ ما مثبت لي أنت، هذا في علم الكلام لابد تثبتها، ثبت لي يا مخالف، ثبت لي أن كل حكم في الشارع نشأ من مصلحة ومفسدة بنحو الموجبة الكلية. أنا أقول هذا ما شك، معنى هذا المفروض بأنه بعده لم يثبت، لابد أن نبحث في علم الكلام. من هنا يأتي هذا الاحتمال، وهو أنه من قال لك بأنه ملاك واقع؟ لا، الله سبحانه وتعالى عندما قال له، التفت جيدا، قال له صلي بعد الزوال ولا أريد أن تصلي قبل الزوال، لماذا؟ قال لأن أنا أريد ذلك. أقول ليش؟ يقول أريد أن تتعبد، أن تتروض على العبودية لي. بل كافي أحسن تتكافي، إذن ما يشترط مصلحة واقعية بعد، كافي هذا المقدار لأن المولى يقول افعل هذا ولا تفعل. أقول لماذا؟ يقول لأني أريد أن تتروض على التسليم المطلق لي. أريد أمرنك. شو أمرنك؟ خصوصا أمرنك على أمور أنت عقلك ما يقبل، خصوصا أمرنك على أشياء تقول العقل أقل، شنو فرق يرى بأنه أنا أتوضأ إذا هي قضية نظافة، أنا أغسل هالشكل، لو أغسل ماذا؟ هالشكل، ثم مو فقط أغسل هالشكل أو هالشكل، إذا واحد من المليون مليمتر شوية لي جوا ملاك أكل أو لا يوجد ملاك؟ لا يوجد ملاك، أما إذا شوية لي فوق أكل ملاك، هذا شنو؟ العقل أبدا لا يدركه، هو التعبد في هذا. فلهذا احنا عندنا في الروايات في قضية إبليس، في قضية إبليس، إبليس راد يسوي معاملة مع الله سبحانه وتعالى، قال له انت اعفيني عن هذا وانا اعبدك ما شئت، قال لا اريدك ان تعبدني من هذا الطريق. اذا الغرض كان العبادة لو الغرض كان العبودية، عبودية، شوفوا، اذا اكو غرض، اسمحوا لي، اكو غرض وهو العبودية. طبعا هذا الكلام أتكلم به على فرض أنه لم تتم عندنا كبرى على لم يتم عندنا الموجبة الكلية أن كل حكم صدر من الشارع فهو ناشئ من مصلحة ومفسدة. إذا ثبتنا هذا بل هذا الكلام لا يأتي بعد، خلوا بذهنكم، أنا ما دي أتكلم بنحو جازم بنحو قاطع، بكرة تقولون بأن السيد منكر المصلحة والمفسدة الواقعية، لا لا مو منكر، أقول هذا الكلام قرينة المتصلة أخلي وياه، مو قرينة منفصلة، هذا الكلام أقوله صريحا، أقول الذي استطاع أن يثبت أن كل حكم شرعي ناشئ من مصلحة ومفسدة بليد، يقول كل الأحكام هذا. أما إذا ما استطعنا وإلى الآن لم أجد دليلا، ما أقول لا يوجد دليل، لم أجد دليلا على الكبرى الكلية، بعد هذا التوجيه يأتي أو لا يأتي؟ هذا ما أقول أقول عبودية أكو، ليش أنا فرضت العبودية؟ جيد جدا، هذا هاي مو غرض، هذا هاي مو مصلحة، خلاص احسنتم جزاك الله احسنتم. اذا مو يشترط اكو فرد شيء وراءها الا انه يعلمك على ماذا. طبعا هذا المطلب مو فقط انا اقوله، وانما السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعتقد ان كل جل العبادات، ان لم نقل كلها أساسا لا مصالح ولا مفاسد عندي. معتقد سيد زيد بهذا ويصرح به في بحث الخارج الجزء الرابع أن تراجعوه في بحث الجمع الحكم الظاهري والواقع. هذا شنو السؤال؟ الشيخ قبلكم فضل بهذا المقدار نعم المقدار نصع نعم مو أنه أكو فرد شيء وراءها مو التفتوا جيدا مو أكو أحسن إذا قبلت هذا التفتوا جيدا التفتوا جيدا إذا قبلت أنه فقط الغرض شنو العبودية. إذا أنت إذا من باب الاشتباه في المصداق صليت قبل أذان الظهر تحصل ذاك الملاك لو ما تحصله ها أما على مبنى أنه أكو مصلحة واقعية تحصله لو ما تحصله ما تحصل ها التفتوا. فالثمرة أساسية تظهر في الفقه وهو أنه إذا قلنا أن الملاك عبودية فأنت هذا الملاك محققه لو ما محققه وإن كان اشتباه 70 سنة بس افترض جنابك مقلد بد مجتهد كان مفتيك بجواز الصلاة بلا وضوء 70 سنة صليت بلا وضوء وتصلي أفضل صلاة بأفضل خشوع على مبنى من يرى أن الصلاة بلا وضوء بها ملاك لو ما بها ملاك ما بها ملاك ملاكها بالوضوء وما عدم الوضوء انت حصلت الكمال الواقعي لو ما حصلت احسنتم اما على هذا المبنى انت حصلت وما حصلت يا انه عبودية انا همتنا تعبدت الله تعبدت الله 70 عام صليت بجواب بلا وضوء خب انت لا بلي ها انا انت اقول مرجع تقليدي قال لي مرجع تقليدي قال لي مولانا صلي بلا جنابك الآن قلنا سأل خلافية الآن القائل بنجاسة أهل الكتاب وأنت تؤمن بمرجع تقليدي وبطهارة أهل الكتاب تمام تمام وتروح تعيش 50 ساعة مع المسيح أنت بنظر ذاك القائل بالنجاسة نجس ومو نجس محل سجودك نجس ومو نجس ها والطهارة في السجود واقعية وظاهرية فإذا إذا كان في الواقع أهل الكتاب محكومين بالنجاسة انت لم تحصل اي كمال من كمالات الصلاة ابدا ليش لو صليت على نجاسة تقدر تقبل هذا انا ما احسنت فاذا فقط تخلصت من النار ما تصعدي في درجات الجنة جزاك الله خير فقط تخلصني من النار اما اتكامل في درجات الجنة او لا اتكامل لا انا ما قمت بشيء حتى اتكامل اكتبت جيدا اذا ثمرة اساسية تظهر وين في العقائد هذا اللي أقول به أنه مولانا لابد نحقق مباني علم الأصول هاي واحدة لأنه ما كان مبني أن أصل في المسألة ولكن آثار كثيرة تظهر واحد أنه أنت تقلد مجتهد 70 عام وإذا بعد وفاته ترجع إلى فد مجتهد آخر يخطئ الأول في كل المسائل ممكن لو مو ممكن اللي موجود الآن كثير من العلماء ترجع لهم يقول بابا فلان مسألة فلان مسألة فلان مسألة خطأ إذا أنت 50 سنة كنت تصلي على شنو على باطل إذا أنت محصل الكمالات الواقعية لو ممحصل على مبنى ملاكات واقعية لكل حكم ممحصل نعم معذور ما تروح إلى نار جهنم ولكن المعذورية شيء وتحصيل الكمالات شيء آخر هذا المبنى بيان العرفي ما لها الشكل مرة واحد ما يخسر شيء ومرة واحد يربح شيء آخر أنت معذور يعني ما تخسر ما تروح للنار أما ربحت وما ربحت لا ما ربحت كمالات واقعية أنت ما حصلتها لم تقم بأعمالها إذا شوفوا التفتوا جيدا أنا الآن ماذا أدعي هذا الطرف أو ذاك الطرف أقول هذه المسألة لابد أن تحقق في علم الكلام أنه أنت تدخل إلى علم الأصول طبعا في اعتقادي لو دخلنا على هذا المبنى فريد شكل نتكلم ولو دخلنا على هذا المبنى جملة من مسائل علم الأصول أصلا تتغير جملة أسأل عن مو بصدد أنا بحثها لأنه سوينا مشاكل ذيك بلي لا حجية القطع يسوي معذرية يسوي معذرية فقط هذا معذرية فقط أنا أريد أشوف أنت جنابك عندما قمت بهذه الأعمال حصلت الكمالات أو لم تحصل أنت لم تحصل الكمالات نعم كنت ماذا كنت معذور لأنه كنت مقلد إمامك قال لك قلد وأنا قلدت ولكن تبين واحد قد اجتهد وأخطأ من هنا يتضح لماذا إذا اجتهد وأخطأ فله أجر ليش له أجر ليش له أجر مع أنه من حصل فرج الذي أنا أؤكد عليه مرارا قبل الدخول في الأصول لابد أن نتعرف على مباني علم الأصول. هذا مو علم ترفي، علم واقعي ونحتاج إليه في العقائد. هسه من يتوفق لتأسيس هذا العلم؟ أنا ما أدري، لعلي أوفق لتأسيسه هذا العلم، وهو أنه قبل الدخول، طبعا فيه كثير من العلوم هاي موجودة، أنت أي الآن أي علم من العلوم تريد تقرأها تدخل إليها، أولا يقرؤوك ماذا؟ مباني ذلك العلم، ثم يبحثون معك المنهج المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم. أنت في الفيزياء قبل أن تدخل إلى بحث العلوم الفيزيائية والطبيعية لابد أن تقف على المنهج المتبع في تحقيق الفيزياء، لو ما تقف يا منهج متبع فلتفل وتجربة، وبلابد أنت في الرتبة السابقة تعرف التجربة ما هي حتى تدخل وين إلى العلوم الطبيعية، وإلا إذا دخلت إلى الفيزياء والطبيعيات والفلك ومملاك فلسفة تدري وين تصل؟ تصل إلى أن القمر لا يقبل الخرق والالتئام كما وصل الشيخ الرئيس. ليش؟ أنه راد يبحث مسألة تجريبية بمنطق ماذا؟ بمنطق عقلي. وين وصل؟ وصل إلى نتيجة الآن يضحكون عليها، وهو أن شنو لا يقبل القمر الخرق والالتئام، الآن قطع فمن القطع وجهنا إلى الله. شوفون هذه النتيجة، مع أحسنتم، مع أنه لا ثانية له في العقل، لا ثانية له. هذا الشيء الشيخ الرئيس عندما يسمى الحق والإنصاف أنه لا ثانية له في عالم الإسلام، الشيخ الرئيس من حيث البحث العقلي لا ثانية له، لا صدر المتألهين ولا محقق طوسي ولا ولا ولا ولا أي شخص آخر وصل إلى قدرته العقلي، ولكنه عندما ذهب إلى المنهج خطأ وصل إلى نتائج ماذا؟ خاطئة. واحدة من الأسس التي لا بد أن تبحث في علم الأصول المنهج في تحقيق مسائل علم الأصول، برهان، نقل، عرف، ارتكازات، تجربة، شنو المنهج؟ هذه كلها مناهج. كشف، واحد ينكشف لمولانا في المسألة وحصل له القصد، حجة مو حجة، هذه كلها مسائل. فلهذا جملة من الأكابر قالوا احنا كثير من الروايات نقول بصحتها او نقول بكذبها من خلال الكشف، ينكشف لنا ان رسول الله قال فنقول صحيح، لم يقل فنقول صحيح. شوفوا هذا منهج، مشكلة وين؟ مشكلة في المنهج. واحدة من المسائل هذه اعتباري حقيقي، انتوا لابد هذه كلها تحققوها، ومن هنا اذا ما تحققوها الله يعلم اذا بقينا احياء، ما نبقى احنا احياء بعد 300 سنة، الله يعلم هذا الأصول ما لو ينتهي، يعني علم الأصول يصير فد علم محترق كما كثير من العلوم اللي احترقت وسدت أبوابها الآن. هواي من الأبحاث من قبيل بحث الامتداد، من يبحث؟ أكو واحد يبحث؟ ها؟ ما يبحث. ليش؟ لأنه طرح ما كان بنتيجة جاوزه، أطمئنوا أن علم الأصول سيصل إلى مثل هذه النتيجة، إما هذا وإما يصير علم الأصول واحد يريد يقرأ لابد يحتاج 200 سنة حتى يستوعبه. شوفون الآن السيد القوي قبل 30-40 سنة كان يدرس دورة الأصول 6 سنوات و7 سنوات، هذه أقصى دورة أصولية، وخرج أمثال من؟ أمثال السيد الشهيد رحمة الله تعالى وهذه الطبقة. ها؟ ولكن علم الأصول في زماننا القصة صاير مولانا إيش سيد؟ بعدك متوصل إلى نتيجة لما توصل؟ بعدك ما توصل. ليش؟ لأنه الدية الضخم من غير منهج تدخل فيه يا أخي صار فتخشكول، هو مو علم. شوف فقه اللغة موجود به، كلام موجود به، فلسفة موجود به، أصول موجود به، نقل موجود به، استدلال، أنت كل مكان تجد في الطريقة جديدة في الاستدلال، في النتيجة ياهو الحق ياهو الباطل. هذه كلها دعوة إلى التحقيق، ها، مو دعوة إلى الإنكار. لا يخرجون من هذا الباب يقولون السيد ينكر علم الأصول، لا، أنا أدرس علم الأصول وخادم علم الأصول، أما دعوة إلى تحقيق مسائل العلوم. وإلا في زمن نعيش فيه حالة التخصص، هذه الحالة من الكشكولية بعد لا تنسجم مع الواقع العلمي. جزاكم الله، احنا هذا ندعو إليه، ولكن ندعو إليه مو ندعو إليه فقط نكتب كتاب نحو نغير الأمثلة مالته عمرو وزيد نسوي علي ومحمد، هذا لا نسوي. والآن أقوم بالتغيير مناهج بهذا النحو كما سمعت، أنا كان يقول بأنه الحمد لله احنا غيرنا كثير من المناهج، شنو سويتوا مولانا؟ يقول بلي حذفنا الأشعار اللي كانت جاهلية خلينا آيات قرآنية، وحذفنا زيد وعمر وبكر خلينا محمد وحلفي وحد. هذا مستغير بينك وبين الله في المناهج، قال: وهذه المعاني لا تتحقق إلا في قضايا حقة تطابق نفس الأمر. وأن يستنكر السيد العلامة ويتحاشى أن تكون المقدمات الاعتبارية لها مثل هذه القدرة أن تقع في مقدمات البرهان، وأن للمقدمات الاعتبارية ذلك وهي لا تتعدى حد الدعوى والافتراض والفرض. ويظهر أيضا أن القياس كما تعلمون إما قياس برهاني، إما قياس جدلي، إما قياس خطابي، إما مغالطي، إما شعري، لأن القياس صورة هيئة الاستدلال. أما المادة على أساس المادة يكون عندنا برهان وشعر ومغالطة إلى غير ذلك. ويظهر أيضا أن القياس الجاري فيها، أي في هذه الأمور الاعتبارية، جدل مؤلف من المشهورات والمسلمات. مراد من المشهورات هنا يعني المشهورات بالمعنى الأخف التي لا واقع لها وراء تطابق العقلاء عليها، وإن المشهورات بالمعنى العام قد تشمل الأوليات والبديهيات كما قرأتم والمسلمات. والمقبول من هذا الجدل، شوفوا أشار إلى ما أشرنا إليه بالأمس، وهو أن الذي يحكم هذا العلم أو العلوم الاعتبارية قانون واحد، وهو قانون لغوي فقط. والمقبول منها ما له أثر صالح بحسب الغايات، إذا كان له أثر صالح فمقبول. والمردود منها اللغو الذي لا أثر له. فقط جملة معترضة فقط أشير إليها وأتجاوز. أنتم تعلمون أنه في الفقه عندنا ألزموهم بما ألزموا بهم أنفسهم، ها؟ ألزموهم لا تلزموهم، هذا صيغة النكاح وصيغة الطلاق في اعتقادنا، ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية أو مو ناشئة، ها؟ ناشئة؟ وهذه موجودة عند غير مذهبنا بجميعها أو غير الأذهان، غير ديننا موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. لا، كيف نلزمهم بما ألزموا بهم؟ لها ملاكات أو ليست لها؟ سؤال، لها ملاكاتنا الواقعية الموجودة عندنا أو ليست لها؟ ليس لها، لأنه إذا كانت لها هذا معناه أن الطرق إلى الله هم يصير بالصلاة هكذا، هم بالصلاة هكذا. أنتم ما تقبلها، تقول بأنه واحدة منها، لأن إحنا مو قائلين بالتفصيل، واحدة منها واقعية، لكن كيف نلزمهم بما ألزموا بهم أنفسهم؟ هذه في اعتقادي على هذا المبنى الجديد كاملا واضح. ليش؟ لأن ذاك كان يتعبد به وكان يتصور أنه حقه وكان يوصله إلى الملاكات المطلوبة وهي العبودية. على أي الأحوال، الفصل الحادي عشر، هذا بعد في علم الكلام. الفصل الحادي عشر في العلم الحضوري، حتى أنا فقط أبينكم في المطلب، هاي المسلمات بالأصول شوية واحد يريد يهزها، شوفوا كم سؤال أكو بها. لا أريد أن تفهمون، لا تصوروا أن هذه القضايا نزلت بها آيات محكمة، فيها شكي لو نظريات، سؤال نظريات أو بديهيات، إلى لابد أن تحقق، ولكن حيث أننا لم نحم حولها نتصورها آيات منزلة لا مجال للكلام فيها. شوفوا الآن إحنا فقط تعرضنا لها لعشر دقائق، يقين عندي في ذهن الإخوة عشرات الأسئلة أكو حول هذا الموضوع، وإطمئنوا المعاد واحد من هذه القضايا. المعاد علم المعاد، نتصور أن علم المعاد ما هو؟ كلها من الضروريات، لا أبدا، أصل المعاد ضروري، وهذا مما لا ينكره إلا كافر. ولكن حقيقة المعاد شنو هي؟ هم نظرية ضرورية أولية لو نظرية؟ ها؟ نظرية، إذا لابد أن تبحث. لماذا إجا واحد إذا أنكر المعاد الجسماني سوى تكافر؟ ليه؟ نظرية لو ضرورية هي؟ ومن أنكر ضروري من ضروريات الدين؟ سيتثبتها ضروري من ضروريات الدين؟ ثم تقول من ينكرها كافر؟ طبعا احنا مؤمنين بالمعاد الجسماني، ها، ولكنه اريد اقول المسألة مسألة نظرية تحتاج الى تحقيق. الفصل الحادي عشر في العلم الحضوري، وانه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. هذا الفصل كان ينبغي ان يتأخر عن الفصل الثاني عشر، يعني يكون هو بدل الفصل الثاني عشر، والفصل الثاني عشر يكون هنا في الفصل الحادي عشر. لماذا؟ لان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل الثاني عشر الحادي عشر يستند إلى مقدمة إثباتها يأتي أين؟ في الفصل الثاني عشر والقرين على أنه في ذهنه الشريف أيضا هاي كانت متأخرة يقول قد تقدم مع أنه لم يتقدم. لابد كان يقول سيأتي أن كل جوهر، لأنه في الفصل الثاني عشر سيثبت لنا أن كل جوهر، أن كل جوهر مجرد فهو عقل وعاقل ومعقول. الفصل الثاني عشر كل مجرد يعني كل جوهر مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول. هذا الفصل الثاني عشر الآن يريد أن يستند إليه لإثبات مطلب الفصل الحادي عشر، ويقول ماذا؟ قد تقدم، مع أنه لم يتقدم سيأتي. ما أدري واضح المطلب؟ بس الآن نحن نفترض الأصل الموضوعي وهو أن كل مجرد فهو يعقل نفسه ونفسه حاضرة عند نفسه، يعني كل موجود مجرد فهو يعلم ذاته علما حضوريا. قد ادعى برهانه سيأتي في الفصل الثاني عشر. انتوا ابنوا على هذه القاعدة وهي ان كل موجود مجرد اذا كان وجوده جوهري فإنه يعلم ذاته علما حضوريا، يعني وجوده حاضرة عنده، مو ماهية وجوده حاضرة عنده، مو يعلم ذاته علما فصوليا. هنا أكفت بحث أساسي وإن لم يتعرض له السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، لأنه إحنا ما عدنا توقع بأنه جملة من الطلبة الذين الآن في الدرس أو الذين يسمعون الكاسيت يستمرون في الفلسفة إلى 20 و30 عام، فإذا الذي ينبغي أن يعطى لهم لابد أن يعطى بعد لهم في مقدار البداية والنهاية. إذا تتذكرون نحن قلنا أن العلم الحصولي ينقسم إلى نظري وإلى بديهي وغير نظري، عبره ثم غير النظري ينقسم إلى أولي و بديهي. هذه التقسيمات تقدم الكلام عنها فيما سبق. السؤال المطروح هنا وهو سؤال قيم جدا، وهو أن هذه التقسيمات للعلم الحضوري تأتي في العلم هذه التقسيمات للعلم الحصولي تأتي في العلم الحضوري أو لا تأتي؟ وقع التعارض هنا، لا بد أن نجمع هذا الشكل من الجمع بين أو بلي لا تأتي، يعني عندنا علم حضوري بديهي ونظري أو أنه لا يوجد عندنا. بل سبق أشرنا الآن نريد أن نستدل، سبق أشرنا لكن الآن نريد أن نستدل. الجناب الحاج يقول لا يوجد، الآخر يقول يوجد، والصحيح أنه طبعا أنا ما أفهم أنت تقول يوجد بلحاظ آخر، يعني شنو؟ ما يخالف مطلب بوتل بل علم حضوري. أحسنت العلم نفس واقعي لا يمكن أن يتغير عما هو. أحسنت، ولكن هذا العلم الحضوري الذي يوجد عندي تارة أتكلم في العلم الحضوري حين انكشاف العلم الحضوري، يعني وأنا في حالة العلم الحضوري، يعني وأنا في النار بأحترق، وأنا في النار أحترق. هنا يمكن أن يشتبه الإنسان أو لا يمكن أن يشتبه؟ قلنا أن التكوين لا يقع فيه اشتباه. انت اذا واقع في النار انت دا تحترق في النار ودا تتألم في النار، وانت من حقك ان تقول احترق، من حقك ان تقول اتألم، من حقك ان تصيح، من حقك، هذه كلها واقعية لو مو واقعية كل من حقك. ولكن جنابك عندما تحترق بالنار تخرج من النار، الان تجي تريد تقص قصة تقول لي بأنه أنا وقعت في النار وهكذا احترقت وهكذا تألمت و و و و و و إلى ما شاء الله، يعني تكون في مقام ماذا؟ في مقام تفسير تفسير ما حصل لك. عندما تكون في مقام تفسير ما حصل لك، يعني انتقلت من العلم الحضوري إلى ماذا؟ إلى العلم الحصولي. هنا هل يوجد ضامن أن ما تفسر به ذلك العلم الحضوري من خلال العلم الحصولي، هل يوجد ضامن أنه مطابق لذلك المعلوم الحضوري أو لا يوجد ضامن؟ لا يوجد ضامن بعد. إذن العلم الحضوري يخطأ أو لا يخطأ؟ ها؟ أحسنتم. وإحنا كل علومنا الحضورية عندما تأتي، يعني المكاشف، يكاشف بشيء، ها، يكاشف بشيء ثم يصير في مقام تفسيره عندما يريد أن يكتبه بعد وين؟ على الورقة، ها، أو عندما يريد أن يقرره في الدرس، أو عندما يريد أن يتصوره لنفسه، يتصوره لنفسه. الآن جنابك ترى في الرؤيا رؤيا، ترى في النوم رؤيا، هذه الرؤيا على حقيقة أنت لا تخطئ، ذاك الذي كنت تراه حقيقة أنت، ولكن الآن بعد أن استيقظت من الرؤيا الآن تريد أن تقرر لنفسك، قبل أن تقرر لي تريد أن تقرر لنفسك. هنا أكو ضمان لعدم الاشتباه أو لا يوجد ضامن لعدم الاشتباه؟ لا يوجد ضامن. ها ياهو، اي احسنتم، اي جيد من خالف، ولكنه هذه الصورة بدل ان تجعلها موضوع لها القضية تجعلها موضوع لقضية، يعني بدل ان تقول هذه الصورة موجودة تقول هذه الصورة ماذا؟ معدومة. انت هذه الصورة موجودة في خزانتك صحيح، ولكن هذه الصورة الموجودة في خزانتي اريد اجعلها موضوع في قضية، قد اشتبه او لا اشتبه؟ مثال الواضح هذا، وهو أنه جنابك قد تجوع جوعا شديدا لا حد له، تمام؟ أبعد أمر وجداني هذا يخطأ الإنسان فيه، ها؟ ولكنه أكو ضامن أنت عندما تريد أن تقول في حسب العلم الفصولي أنا جائع، قد تقول أنا ماذا؟ عطشان، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن أو غير ممكن؟ حتى في حالك تفسرها الآن، تقول لي الآن أنا جائع، أنا جائع، هذا عصارت عين فصولي عندما تجعلها في قضية وأنت في حالة الجوع. نعم الأمر الوجداني فقط يثبت أن هناك شيء، أما هذا الشيء ما هو؟ ها؟ هذا بعد يحتاج إلى تفسير، أنه تحقق شيء، هذا من قبيل أنه من جنابك من بعيد ترى شيئا تقول هناك موجود، ولكن جنابك قد تفسر بأنه إنسان وشخص آخر لأنه ضعيف النظر يفسره بأنه ماذا؟ بقر أو شجر، نفسه لتراب بعثر، أقول ده تراب، هذا معلوم حضوري بعد، قلنا بأن الحواس مرتبطة بها، علم الحضوري يوجد في الحواس أو لا يوجد؟ نعم، ولكن الآن تريد أن تقول أرى، أرى ماذا ترى؟ أنت تقول أرى إنسانا والآخر يقول أرى شجرة، ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ كلاهما ممكن. إذن أنت عندما تقول أرى إنسانا أرى شجرا صرت في مقام ماذا؟ التفسير. طبعا مو فقط تريد أن تقول لي أرى شجرا أرى إنسانا، التفتوا جيدا، أنت الآن كوشفت بشيء، الآن رجعت إلى نفسك تريد أن تتصور ما كوشفت به حتى تعتقد به، لأنه كان علم، الآن تريد تسوي ماذا؟ إيمان. أنت من حقك أنت ما كوشفت به تجعله إيمان أو ليس من حقك أنت تؤمن به؟ الجواب ليس من حقك أن تؤمن. لماذا؟ لأنه أنت عندما بدأت تشكل قضية لقضية حتى تذعن النفس بذلك لعله قد اشتبهت ماذا؟ في تشكيل هذه القضية. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.